أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مقدمة الدرس، هذه المقدمة لا يوجد فيها بحث مهم، فقط مطالعة حتى نصل إلى وفق التنبيه. قال في القسم الأول: بدأنا باستعراض سريع لمسيرة التفكير الفلسفي، ثم عرجنا على بيان الصلاحي العلمي والفلسفة وعلاقات الفلسفة بالعلوم والعرفان، وفي قاتمة المطاف بينا أهمية وضرورة البحث في المسائل الفلسفية. هذا في القسم الأول. وفي القسم الثاني تناولنا بالدراسة أقسام المعرفة ودور العقل والحس في مجال التصورات والتصديقات، وأخيرا بينا قيمة المعرفة وهي أهم مسألة في علم المعرفة، وأثبتنا قدرة العقل على حل المسائل الفلسفية والميتافيزيقية. هذا هو القسم الثاني. وأما القسم الثالث، قال: وقد آن الأوان لكي نستعين بقوة العقل العظيمة، هذه المنحة الإلهية التي هي من أكبر نعم الله، من أكبر نعم الخالق على الإنسان، نستعين بقوة العقل في دراسة مسائل علم الوجود والميتافيزيقية، فهي من ناحية تعتبر أم العلوم أي الفلسفة. وبينا في البحوث السابقة أنه لماذا تعتبر الفلسفة أم العلوم، فهي من ناحية تعتبر أم العلوم، ومن ناحية أخرى تعد المفتاح لحل أهم المسائل الأساسية في حياة الإنسان، كما أشرنا فيما سبق إلى أن الفلسفة تحل المسائل الأساسية التي ترتبط بمبدأ الإنسان وبمنتهى الإنسان، أي ما يرتبط من أين جاء وإلى أين هو ذاهب وماذا يجب عليه أن يفعل هنا. وبعبارة أوضح قلنا ترتبط بالتوحيد والمعاد، وما هي المسؤولية التي على عاتقه بينهما، وهو التكليف الذي يعني النبوة والإمامة ونحو ذلك. تلك المسائل التي تنهض بدور فعال في مصير الإنسان وسعادته الأبدية أو شقائه الخالد. وفي هذا القسم نتناول بالبحث حقيقة الوجود وألوان الوجود وتجليات الوجود والعلاقات العامة بين الموجودات، ولكن قبل الدخول في صميم هذه المواضيع نرى من الواجب تقديم توضيح حول المفاهيم وعلاقاتها بالمصاديق الخارجية، وحول الألفاظ وعلاقاتها بالمعاني، والإشارة أيضا إلى بعض المنزلقات في هذه المجالات حتى لا نتورط كما حدث لبعض العلماء في مغالطات واشتباهات. تنبيه حول المفاهيم. في هذا التنبيه يريد أن يبين المصنف بأنه أساسا نحن بعد أن ذكرنا بأن العلم الحضوري عزيز المنال ونادر الوجود إلا في بعض المسائل التي تعد بعدد أصابع اليد، إذن بناء على ذلك نحن لا يوجد عندنا علم حضوري إلا في مسائل متعددة، فإذن كل علومنا لا أقل أغلب علومنا إنما هي ترتبط بالعلم الحصولي وفي دائرة العلم الحصولي. وأنتم تعلمون أن العلم الحصولي دائرته، دائرة عمله هي المفاهيم والألفاظ، يعني نحن لا علاقة لنا بالواقعيات الخارجية التي تحكي عنها هذه المفاهيم، إذن نحن في علومنا الأصولية ندور مدار هذه المفاهيم وهذه الألفاظ التي توجد في الذهن، حتى عندما نشير إلى الواقع الخارجي نشير إليه بلفظ العين وبلفظ ماذا؟ الواقع العيني أو الواقع الخارجي، وهذه أيضا لا تخرج عن دائرة المفاهيم ودائرة الألفاظ. الواقع الخارجي هذا ليس معناه أن الواقع الخارجي معلوم عندي بالعلم الحضوري. الواقع العيني هذا ليس معناه أنه أن الواقع العيني معلوم لي بالعلم الحضوري، وإنما بواسطة هذه الألفاظ والمفاهيم أشير إلى ذلك الواقع الخارجي. ومن هنا يقول المصنف بأنه لا بد من التوجه إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول أن هذه المفاهيم لها خصائص ذاتية، لأنه تقدم فيما سبق أن المفاهيم تنقسم إلى أقسام ثلاثة: إما مفاهيم ماهوية، إما مفاهيم فلسفية، وإما مفاهيم منطقية. الخصوصية الأولى التي ترتبط بهذه المفاهيم أن هذه المفاهيم لها خصائص ذاتية، لا يمكننا أن نستعمل هذا المفهوم الذي يرتبط بالماهيات نستعمله في مجال المفهوم الذي يرتبط بالبحوث الفلسفية أو بالعكس، وهكذا في البحوث المنطقية. إذن الخصوصية المهمة الموجودة في هذه المفاهيم هي أنها لها خصائص ذاتية، هذا أولا. وثانيا أن كيفية استعمال هذه المفاهيم، كل واحدة من هذه الأقسام الثلاثة لها استعمال خاص يختلف عن استعمال القسم الآخر من المفاهيم. إذن النقطة التي لا بد أن نلتفت إليها بالنسبة إلى المفاهيم هو أولا أن هذه المفاهيم لها خصائص ذاتية، وثانيا أن لها كل واحدة من هذه الأقسام لها استعمال غير الاستعمال الموجود في الآخر. قال: من الواضح أن العاقل يتعامل دائما مع المفاهيم، لأنه أغلب علومه، إن لم نقل جميع علومه إلا ما ندار، هذه ماذا؟ من العلوم الفصولية التي دائرة العمل فيها هي المفاهيم. وكلما تحقق تفكير أو تعقل أو استدلال فإن المفاهيم الذهنية تقوم بدور الوسائل الضرورية التي لا بديل لها سواء في التفكير أو في التعقل أو في الاستدلال. وحتى العلوم الفضولية، المصنف يقول لا فقط العلوم الفصولية بل حتى العلوم الفضولية، نحن إذا أردنا أن نتعقلها أو أردنا أن نستدل بهذه العلوم الفضولية لا بد أن نأخذ ماذا منها؟ نأخذ منها مفاهيم فصولية ونشكل منها قضايا حتى تدخل في عملية الاستدلال، حتى تدخل في عملية التفكير. وحتى العلوم الحضورية فإنها لا يمكن الاستفادة منها في التفكير والاستدلال إلا إذا أخذت من هذه العلوم الحضورية مفاهيم ذهنية، يعني انصبت في قوالب العلم الحصولي. وحتى عندما نشير إلى الوجود العيني أو إلى الوجود الخارجي ونعطف الذهن إلى ما وراءه، فإننا نستفيد أيضا من مفهومي العيني والخارجي، وهما مفهومان، لأنهما العيني والخارجي معلومان عند الإنسان بالعلم الحضوري، وهي أي مفهوما العين والخارجي مفاهيم تنهض بدور المرآة أو العلامة والرمز للحقائق الخارجية والواقع الخارجي. يستفيد أيضا من مفهومي العيني والخارجي، وهما مفهومان لأنهما العيني والخارجي معلومان عند الإنسان بالعلم الحضوري، وهي أي مفهوما العيني والخارجي مفاهيم تنهض بدور المرآة أو العلامة والرمز للحقائق الخارجية والواقع الخارجي. ولكن استخدام المفاهيم في التفكير والاستدلال ليس دائما بشكل واحد وفي جميع العلوم العقلية، ليس الأمر كذلك. بعض هذه المفاهيم يستعمل في بعض العلوم العقلية وبعضها لا يستعمل فيه، وبالعكس كيفية الاستعمال أيضا تختلف. قال: واختلاف كيفية الاستفادة من المفاهيم يعود من ناحية إلى الاختلاف الذاتي بين المفاهيم أنفسها، لأنه قرأنا فيما سبق بأن المفاهيم المنطقية المعقولات الثانية المنطقية أساسا اتصافها وعروضها كلاهما في الذهن أساسا لا تحقق لها في الخارج حتى نبحث عن وجودها في الخارج. الكلية، الجزئية، النوعية، الجنسية، هذه كلها مفاهيم. قلنا أن المرتبة من الذهن تنتزع هذه المفاهيم من مرتبة أخرى من المفاهيم الموجودة في الذهن. هذه خصوصية أو من الخصائص الذاتية للمعقولات الثانية المنطقية. كذلك عندما نأتي إلى المعقولات الثانية الفلسفية نجد هكذا، أن المعقولات الثانية الفلسفية نحن لا نجد ما بإزاء لها في الواقع الخارجي. نحن عندما نقول هذا الموجود علة وهذا الموجود معلول، نحن لا نجد في الواقع الخارجي شيء وعلة، لا، نحن نجد وجود يتصف بأنه علة. بخلاف عندما نقول هذا الجسم أبيض، فإن الجسمية شيء وإن البياض ماذا؟ شيء آخر. يمكن الإشارة إليهما تقول الجسم غير البياض والبياض ماذا؟ غير الجسم. كل واحد منهما له ما بإزاء في الواقع الخارجي، ولكن أحدهما جوهر قائم لا في موضوع، والآخر عرب قائم ماذا؟ في موضوع. بخلاف المفاهيم الفلسفية فإنه أنت لا تجد ما بإزاء لها في الخارج. أنت عندما تقول زيد ممكن، وهل يوجد هناك شيئان في الخارج أحدهما زيد والثاني إمكانه؟ لا، ليس الأمر كذلك. نفس زيد ينتزع من ذاته أنه ممكن، وهذا معنى أنه ليس له ما بإزاء في الخارج. بخلاف المعقولات الماهوية فإنه له ماذا؟ فإن لها ما بإزاء في الواقع الخارجي. قال: واختلاف كيفية الاستفادة من المفاهيم يعود من ناحية إلى الاختلاف الذاتي بين المفاهيم أنفسها، كالاختلاف الموجود بين المفاهيم الماهوية والفلسفية والمنطقية. فميزة كل فئة من هذه تؤدي إلى اختصاصها بفرع معين من العلوم العقلية. هذه الميزات، هذه الخصائص تجعل هذه المفاهيم لا يمكن استعمالها إلا في المنطق، وتلك المفاهيم لا يمكن استعمالها إلا في الفلسفة، وهكذا. هذا جهة من الاختلاف، هذا كيفية الاستفادة. جهة أخرى، ويعود من ناحية أخرى إلى كيفية استخدام المفاهيم وطريقة التفات الذهن إلى تلك المفاهيم. إذن أولا يرجع إلى الخصائص الذاتية لهذه المفاهيم، وثانيا يرجع إلى كيفية الاستفادة من هذه المفاهيم. فمثلا مفهوم الكلي، الآن من هنا يريد أن يضرب مثال المصنف لبيان أنه كيف أن هذه المفاهيم لها خصائص ذاتية بالنحو الذي بينا. فمثلا مفهوم الكلي لا يمكن جعله مرآة للأمور الخارجية والعينية. لماذا؟ باعتبار أن الكلي ليس له مصداق في الواقع الخارجي حتى يكون ماذا؟ حتى يكون مرآة للمصادق الخارجية. بخلافه مفهوم ماذا؟ بخلافه مفهوم الإنسان، فإنه مرآة لمصادقه في الخارج. بخلافه العلة والمعلول، فإنه مرآة لمصادقه الخارجية، مع اختلاف أيضا بين الإنسان وبين العلة والمعلول، وذلك لأن الأشياء الخارجية توجد دائما بصورة شخصية، يعني لا نستطيع أن نجد في الواقع الخارجي شيء يقبل الانطباق على غيره. هذه من خصائص الذهن، أنه يوجد فيه مفهوم يقبل الانطباق على واحد أو لا يقبل يقبل الانطباق على كثيرين، هذا يقبل الانطباق أو لا يقبل الانطباق على كثيرين أو على واحد، هذا من خصائص المفاهيم. قال لأن الأشياء الخارجية توجد دائما بصورة شخصية، ولا يمكن إطلاقا أن يتحقق موجود خارجي مع صفة الكلية. مراد من الكلية هنا الكلية المفهومية، وإلا عندنا كلية أخرى وهي الكلية الوجودية أو السعة الوجودية التي ترجع إلى وصف الوجود، لا أنها وصف للمفاهيم موكول إلى محله. وهذا هو معنى ما يقوله الفلاسفة من أن الوجود مساوق للتشخص، أو أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، لأن الوجود يساوق التشخص. التشخص والوجود مفهومان، إلا أن مصداقيهما واحد في الخارج، متحدان في الواقع الخارجي. فإذا نحن لا نجد في الواقع الخارجي شيء كلي مفهومي، لأن الكلية والجزئية هذه من أوصاف المفاهيم، لا أنها من أوصاف الواقع الخارجي. إذن عدم الاستفادة من مفهوم الكلي بعنوان كونه مرآة للأمور الخارجية، هذه عدم الاستفادة يعود إلى ماذا؟ قال يعود إلى الخاصة الذاتية لهذا المفهوم، فهو مثل سائر المعقولات المنطقية يستخدم في مورد المفاهيم الذهنية الأخرى، يعني أنه من أوصاف المفاهيم، على العكس من المفاهيم الماهوية والفلسفية التي يمكن أن تصبح مرآة بنحو من الأنحاء، لأن كل واحدة تختلف عن الأخرى. الماهوية لها ما بإزاء، والفلسفية ليس لها ما بإزاء، يمكن أن تصبح مرآة للأشياء الخارجية. وقد مر علينا في قسم علم المعرفة أن هذه المفاهيم تنقسم إلى قسمين. أي مفاهيم؟ المفاهيم التي هي من المعقولات المنطقية. قلنا أن هذه المفاهيم تنقسم إلى قسمين، كلية وجزئية. إلى قسمين، الكلية والجزئية. فالمفاهيم الجزئية هي دائما مرآة للأشخاص والأشياء الخاصة، ولا يمكنها أن تحكي غير مصادقها المشخصة. كما لو أشرت بمفهوم زيد الجزئي إلى زيد الخارجي، بشرط أن تكون فيه إشارة، وإلا إذا لم تكن فيه إشارة هذا المفهوم أيضا وإن كان جزئيا إلا أنه عندما تلاحظه بالدقة تجده كلي. الآن أنت تأخذ مفهوم زيد، التفتوا جيدا، افترضوا أن مفهوم زيد أخذت فيه 10 خصوصيات، قلت أن وزنه 100 كيلو، وأن طوله 1 متر وكذا، وأن لونه كذا، وأن بشرة وجهه كذا، وأنه تذكر 10 خصائص، أو تذكر 50 خصيصة، أو تذكر 100 خصيصة، هذا قابل الانطباق على أكثر من واحد أو لا؟ نعم قابل. نعم، كلما وسعت من دائرة القيود ضاقت دائرة المصادق في الواقع الخارجي. كلما كانت القيود أكثر كانت المصادق الخارجية ماذا؟ أقل. وكلما كانت القيود أقل كانت قابلية الانطباق على المصادق الخارجية أكثر. هذا صحيح، ولكنه المفهوم يبقى مفهوم كلي له قابلية الصدق على أكثر من واحد. متى لا تكون له قابلية الصدق على أكثر من واحد؟ إذا أشرت بالمفهوم إلى مصداق خارجي. إذا كان في المفهوم إشارة إلى المصداق الخارجي فهنا لا يحكي إلا مصداق الخارجي. وأما إذا لم يوجد في المفهوم الإشارة وهنا لا إشكال ولا شبهة. المفهوم أساسا هذا لا بد أن يعلم، المفهوم خصوصية، خصوصية قابلية الانطباق على كثير، هذه قابلية، هذه خصوصية المفهوم، هذه من الخصائص الذاتية للمفاهيم بما هي مفاهيم. المفاهيم بما هي مفاهيم إن لحقتها بما هي مرآة فقابليتها الانطباق على كثير. نعم هناك لحاظ آخر في المفهوم وهو لا بما هو مرآة، لا بما هو حاكم، بل بما هو موجود من موجودات هذا العالم. هذا شخصي وجزئي، تعبير شخصي أفضل، هذا متشخص. هذا المفهوم الموجود في ذهني لا بما هو حاكم عن الخارج، بل بما هو موجود من موجودات عالم النفس، هذا غير المفهوم الموجود في ذهنك، هذا موجود وذاك موجود آخر. فإذا هذه المفاهيم كما أشرنا في أبحاث سابقة يمكن لحاظها بلحاظين، تارة يمكن لحاظها بما هي مرآة، فيأتي هذا الكلام أنها كلية جزئية قابلية الانطباق على أكثر من واحد، لا على أكثر من واحد وإنما تنطبق على واحد، وكل هذه البحوث تأتي بهذا اللحاظ. أما بلحاظ آخر وهي موجودات من عالم، من موجودات عالم النفس، فهذه موجودات شخصية، ولكن فرقها عن الواقع الخارجي أن ذاك نحو من الوجود له آثاره الخاصة به، وهذا نحو من الوجود أيضا له آثاره الخاصة به. فلهذا قال تنقسم إلى قسمين، الكلية والجزئية. فالمفاهيم الجزئية هي دائما مرآة للأشخاص والأشياء الخاصة، ولا يمكنها أن تحكي غير مصادقها المشخصات، قلنا بشرط أن توجد الإشارة. وذلك على العكس من المفاهيم الكلية التي يمكن أن تغدو مرآة لأشياء لا عد لها، ولكن هذه المفاهيم الكلية لها حيثية أخرى. قلنا بعد البيان الذي بيناه، بعد هذه الحيثية الأخرى مختصة بالكلية، أيضا الجزئية أيضا شاملة، باعتبار أن الجزئية إذا لم تلحق فيها الإشارة أيضا ماذا تكون؟ أيضا كلية، ولكن دائرة صدقها تكون ضيقة، ليست وسيعة كالمفاهيم الكلية. ولكن هذه المفاهيم الكلية لها حيثية أخرى، وهي حيثية وجودها في الذهن، وبهذا اللحاظ تسمى أنها من الكيفيات النفسانية، لا بلحاظ أنها مرآة في الواقع الخارجي. وبهذا اللحاظ نقول أن هذه من الأعراض، لا باللحاظ الأول وبالحيثية الأولى. بالحيثية الأولى نسميها وجود ذهني، ليصير خلق، هذا نسميه وجود ذهني، مو مرادنا هاي الحيثية، مرادنا من الوجود الذهني يعني حيثية اللحاظ إلى الواقع الخارجي، حيثية المرآتية والحاكوية عن الواقع الخارجي. وهذه بهذا اللحاظ، هذه المفاهيم ليست داخلة تحت مقولة من المقولات، يعني لا هي جوهر ولا هي عرض، لأنه سيأتي إن شاء الله في بحث المقولات نبين أن الموجود الممكن، أن الموجود إما واجب وإما ممكن، والممكن إما جوهر وإما عرض، ثم نبين من أقسام العرض الكيف، ثم نقول أن الكيف أقسام، من أقسامه الكيفيات النفسانية، ثم نذكر من أنواع الكيفيات النفسانية ماذا؟ الإرادة، العلم. مرادنا من العلم ليس الوجود الذهني، فإن الوجود الذهني لا ماهية له، مرادنا من العلم هذه الحيثية، وهي حيثية أنه موجود من موجودات عالم النفس، وهذا هو الفرق بين العلم وبين الوجود الذهني. كثير يتصور عندما نقول علم يعني وجود ذهني، وجود ذهني يعني علم، لا، هاتان حيثيتان. فلهذا نجد أن العلماء، أن المحققين من الحكماء أولا في الإلهيات بالمعنى العام يبحثون الوجود الذهني والوجود الخارجي، ثم عندما يأتون إلى ماذا؟ إلى بحث العلم والعالم والمعلوم يبحثون مرة أخرى العلم، وهذا تكرار في البحث. يقول لا، هذه حيثية من البحث هنا، وتلك حيثية أخرى، حيثية الوجود الذهني، هذه الحيثية حيثية حاقوية، وهذه لا ماهية لها، لأنه أمر نسبي، أنت هذا تنسبه إلى ذاك، تقول هذا خارجي، هذا ذهني، وهذا لحافظ اعتباري لا واقع لا وجود له، فلهذا لا يكون داخل تحت أي مقولة، تحت أي ماهية من الماهية. بخلافه إذا لحظت إليه بما هو موجود من موجودات هذا العالم فهو كيف نفساني، وهو العلم، وهذه هي التي يعبر عنها، هي حيثية أخرى، هي حيثية وجودها في الذهن. ومن هذه الناحية تعتبر من الأمور الشخصية، وينطبق عليها قانون أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وينطبق عليها قوانين أخرى والأحكام الأخرى للوجود. لا فرق بين العلم وبين باقي موجودات هذا العالم، الفرق بينهما أن العلم عرض، وتلك الموجودات القائمة في الخارج ماذا؟ جوهر، من قبيل البياض اللون الذي هو عرض، العلم أيضا عرض، ولكنه موجود له مالية بخلاف الوجود الذهني. هذا إنما أخذ حتى لا يقع خلط، لأنه كثيرا ما يقع الخلط. نحن نتصور من جهة يقولون، أنتم كيف تقولون أن الوجود الذهني لا ماهية له، ومن جهة أخرى تقولون أن العلم كيف النفساني، وهذا تهافت. نقول لا، أن الذي نقول لا ماهية له وذلك الأمر النسبي حيثية هذا الوجود بما هو حاكم، وعندما نقول كيف النفساني نريد هذا الوجود بلا نسبته إلى الواقع الخارجي، بلا أن ننظر أنه حاكم عن شيء أو ليس حاكم عن شيء. والذي نقول حاضر عند الإنسان بالعلم الحضوري مو الوجود الذهني وإنما العلم، لأنكم تتذكرون نحن ذكرنا من مصادق ماذا؟ من مصادق العلم الحضوري ماذا؟ هذه المفاهيم، هذه المفاهيم لا من حيثيتها الأولى بل من حيثيتها الثانية معلومة للإنسان بالعلم الحضوري، وإلا من حيثيتها الثانية كما قلنا أمر نسبي لا وجود له، وإنما الإنسان يعتبر يقيس هذا الشيء، والقياس أمر نسبي تستطيع الله. قال ولكن هذه المفاهيم الكلية لها حيثية أخرى، هي وهي حيثية وجودها في الذهن، ومن هذه الناحية تعتبر من الأمور الشخصية مثل وجود المفاهيم الجزئية والوجودات الخارجة عن الذهن، لا فرق بينهما بعد، كما سبق لنا ذكره في الدرس 14. وهذه الفئة من المفاهيم الكلية التي لها مصداق خارجي، وحسب الاصطلاح فإن اتصافها خارجي، هذه أيضا ماذا؟ تنقسم إلى قسمين كما ذكرنا، إما مفاهيم ماهوية وإما مفاهيم ماذا؟ فلسفية، وبينا الفرق بين الفلسفية والماهوية. تنقسم أيضا إلى قسمين، أحدهما تلك المفاهيم التي هي بمنزلة قوالب لأمور متشابهة، وهذا ما نعبر عنه بالماهيات لأنها حدود الوجود. أنت عندما تقول الإنسان ماهية يعني تريد أن تقول هذا حد لمجموعة من الأفراد في الواقع الخارجي، فالمفاهيم الماهوية تحكي قوالب الأشياء يعني الأطر الخارجية. أنت عندما يوجد عندك إطار، هذا الإطار طوله متر في عرض نصف متر، هذا الإطار تفترضه ماذا؟ مقياس محدد، تقول هذا الإطار طول متر في عرض نصف متر. هذه الأطر نسميها الماهيات، وهذه الأطر لها ماذا؟ لها مصادر كثيرة في الواقع الخارجي. قال تلك المفاهيم التي هي بمنزلة قوالب لأمور متشابهة، وإن كنا نتأخر فيها المطالب، لكن اعلموا أنه أساس الفلسفة هذه المطالب. يعني الإنسان إذا لم تتوضح له هذه المفاهيم الماهيات المفاهيم الفلسفية عندما يصل إلى بحوث أعلى يقال أن هذا مفهوم ماهوي أو هذا مفهوم فلسفي، وهو لم يشخص حقيقة الفرق بينهما، المطلب لا يتضح عنده أنه ماذا يريد أن يقول هذا. وصحيح هذا مفهوم ماهوي، لماذا يختلف عن المفهوم الفلسفي؟ لأنه في دراسات عليا أنت عندما تدرس نهاية أو تدرس منظومة أو أسفار بعد لا يفرق لك عن ما الفرق بين المفهوم الماهوي أو الفلسفي. المفروض أن الطالب انتهى من هذه المرحلة، فليقال له بأن هذه لا تنطبق عليها أحكام الماهيات لأنه مفهوم فلسفي، هذا لا ينطبق عليه أحكام مفاهيم الفلسفية لأنه مفهوم ماهوي. والإنسان إذا لم يدرك جيدا هذه المطالب يبقى يحفظها تعبدا بلا أن يفهم مغزاها وحقيقتها. فلهذا تجدون أنه كثيرا ما يقرأ الإنسان، طبعا هذا مو فقط في الفلسفة، في كل العلوم العقلية، هذا الإنسان إذا لم يتدرج فيها، يعني لم يأخذ أسس البحث، عندما ينتقل إلى دراسة أعلى يقال له أن هذه أنه يمتحن وينجح في المطلب، ولكنه لا يهضم المطلب، محفوظ المطلب عنده، ولهذا بعد مدة أيضا ينسى. الإنسان الآن أنت تعرف بعض المطالب تعرفها ولا